الأمثلة. وفي الآن للأخ الحبيب الشيخ محمد علي الطاهري، أسأل الله له التوفيق وأنا ولكم حسن الاتباع. فليتفضل الشيخ. What? Oh! جعلنا وإياكم الصادقين. اللهم جعلنا وإياكم الصادقين. وصرفنا عن كل شيء سواء وارزقنا بالرزق.